رجعنا. وين دو بيبي؟ We're back. طبعا زي ما قلنا لكم، زي ما قلنا على وعدنا، قلنا فترة اختبارات تعد تخلص نرجع الحمد لله. اصلا قلنا بريك احنا كمس، قلنا اسبوعين الحمد لله على وعدنا جينا. ايوه على الكلام بالضبط. على الكلام وقفنا جون اسبوعين وصلنا ديسمبر. فالمهم ايش كان اخر موضوع تناقشنا فيه في البودكاست؟ الله اشتر امي. من زمان مرة. والله مرة من زمان. يمكن خمسة شهور. خمسة شهور من المحاولات اليائسة. ايه شو انا بقول الشيء صراحة، يعني ليش سحبنا؟ سبب الحقيقي لسبب السحبة محمد. هو محمد من طرف محمد. أكيد. بس ليس محمد. This motherfucker right here. هذا خويكم في الله. الله this shit والله وسخ، خرب كل خططنا. شحنته يمكن 4 أو 5 مرات شركة الكاميرا حق اللي اشتريت منها الكاميرا، كل مرة يصلحون شيء ويخربون شيء. تخيلوا أول، تخيلوا في مرة المرات شحنت لهم هو صلحوه كويس، بس إنه هذه نفسها اللي تصور نسيوا يركبونها يشبكونها في الكهرباء. فوصلتني كاميرا بس كذا شكل، أحاول أشغلها لا ما ينفع، ورجعت شحنت لهم مرة ثانية. أقسم بالله بروسس استمر 4 شهور يتكسر عليه. ألو أي والله حلفني سويت الكاميرا، يقول له الكاميرا أي خلاص ما عليك. أقول لك واضح الفني حقهم اللي ركب، إنه مرة جديد قاعد يركب يشوف مقاطع التوتوريال حق الدحماس شكله ولا ويجربها على مخك. والمشكلة إنه في الرياض الرجال ترى التواصل معاه صعب. أرسل لنا الكاميرا بعدين بعد بشهرين شغل محمد خربان الكاميرا. يوم اللي بعده رايح البريد يرش حق أمه يرجع له هي. لا وتخيل الحين يعني هي اشتغلت كويس الحمد لله، صورت فيها مقطع مونستر ورجعت خربت من نفسها، ما صار لها ولا شيء. تعرفوا يا جماعة تخيل متى خربت؟ والله بس جيب طاري البودكاست. أنت محمد إيه؟ البودكاست. شوف ما يشتغل التتش. لا محمد البودكاست اليوم اللي بعده خربت الكاميرا. إيه والله. فاحنا يعني على وعد أنا، لكن الظروف يعني احنا نحاول. إيريز وريريز. إيريز وريريز. ها؟ إيريز وريريز. إيريز وريريز. لازم نتكلم عن موضوع مهم جدا. إيش؟ وهي فزعة الباتريونيين لنا. والله فزعت الكل والله. الله بس باتريونيين بالأخص يعني. لا لا لا مو الكل باتريونيين بس. واحد تزعل علي يا أبلة، حيزعل لك من بداية الحلقة وأنت باتريون على طول. إيش؟ أقول لك حقيقة تقال. لازم لا. نقول الباتريونيين. والله هي حقيقة تقال صراحة. إيه والله من جد. والله فلوسهم ساعد الدعم حقهم ساعد مرة. ايوه بس بقول شيء، الفترة اللي قطعنا فيها المفروض الحقيقة المفروض انه انا وزياد نكون مجتمعين مع بعض الحين في استوديو وقاعدين نصور، بس الملعون ذا خرب وراح اصلحه قريب. لكن الحقيقة والله في اشياء كثير قدرنا نطورها في البودكاست، راح تشوفونها ان شاء الله بعد ما تصلح الكاميرا. منها في قطعة ما اقدر لاني قاعد اصور فيها الحين ما اقدر اوريكم، هي اللي هي H6 زوم، اللي عن طريقها عن خلالها نقدر نجيب اكثر من ضيف في الحلقه. اوريدي عندنا ضيف بنجيبه، واحد صديق ثانوي راح نجيبه يضحك. والشيء الثاني اللي هي الاضاءات، زياد صار عندي اضاءه اخيرا، شوفوا كيف صار شكله منور. والله يعني شوف اضاءه محمد، اضاءه انا، واتش 6 زوم. محمد اشترى مايك. ايش بك؟ ايوه انت كمان اشتريت مايك. ايش بك سكت؟ حسسني قلت شيء غلط. لا لا لا صح. والشيء الأخير الحقيقة يعني المرة إنه ما توقعت أبداً في وقت سحبتنا ذا إنه في ناس مرة كذا بيوحشها البودكاست. والله مرة. وهذا الشيء اللي خلاني من جد يعني أحاول إني أرجع، وفي نفس الوقت صار عندنا تخوف إنه زياد أوكي الحين إحنا كم قطعنا، 2 أو 3 شهور لو نبي نرجع ورجعنا بدون أي تطوير في البودكاست، في ناس تقول طب ليه سحبتوا من الأساس؟ في معضلة صعبة كانت. ايوه فزي كذا قعدنا انا وزياد نصلح ذا ويخرب، بعدين نجيب اضاءة ومدري ايه، بعدين نجيب H6 لا نقول خلاص خليه صوت نقول لا يا اخي احنا سحبنا 2 شهر كيف نرجع صوت على طول؟ خلاص ماشي امس الاسبوع الجاي اسبوع كان بيكون صوتي حرفيا البودكاست، لكن يعني احس ويب كام افضل من لا شيء. ايه عكس كذا منورين. هو يقول لك اهم شيء الاستمرارية في البودكاست. وزياد زرف المايك حقي ومو عارف يركب، شوف الهطف كيف مركب، وريهم خليهم يضحكون عليك يا غبي. الله ياخذك يا كلب يا عيال. والله لصق رشيت امه من هنا على ام الستاند ذا لانه ما يشتغل ما يركب. طب قول لهم ليش يا كلب، قول لهم ليش. انت كلب لا تسب. طيب يلا ما احسبك بس لن... لانك غبي. لان الاتش 6 زوم اللي اشتريناه ذا معاه ما اقدر اركب المايك حقي. المفروض الاتش 6 زوم يشبك المايك حق زياد، بس انه مفروض ان نكون سوا، ما حسبنا في الاسبان حنرجع عن بعد. اعطيت المايك حقي كرما مني يعني، قلت له خذ المايك. تكرم علينا محمد وقال لي خذ خذ والله مايك حمار ما يعرف يركبه. تخيل اعطيته المايك واعطيته القطعه كلها وشوف شوف الغبي كيف يركبه يا حبيبي. لا شوفوا كيف مركب الستاند بنفسه، اقسم لا ضحك كذاب والله ضحك والله الستاند بنفسه ضحك، بس الحمد لله انه ما يبان في الكاميرا. لازم تصور المول. سكفت اس فاك والله مره سكفت. بس على قد هذه المشاكل اللي قاعد تواجهنا احنا افضل بودكاست عربي بلا منازع للان. بلا ايوه منازع. في فيديو بتخيل. ذكر في فيديو زمان، تذكر فيديو زمان ناس مين سواه، ميم سواه احد في تويتر اسافه اول بودكاست عربي والله ضحك مره. ايوه ايوه واحده اسمها تشيري تشيري ايوه تشيري والله يضحك هذيك. والله مره ضحك. العربي احنا اول يوتيوبرز عندهم بودكاست بالعالم العربي اظن. طلعوا انس وصالح يقولون احنا ايه اول بودكاست عربي في اليوتيوب كذا، كرشوا يعني كرشوا ناس كثير، جحدوا ناس كثير مره في الساحه. اول بودكاست عربي في اليوتيوب كله في اليوتيوب كله. خلاص اذا انت ما تتابع، اذا انت ما تتابع يوتيوب، اذا انت ما تعرف ولا بودكاست خلاص انت اول بودكاست. ايه انت ما تعرف ما سمعت بودكاست خلاص انت اول واحد. وسحبوا عليه. شوف احنا ما قلنا الاول لكن بلا شك الافضل، بلا شك اكيد هذه لا خلاف ولا غبار عليها ابدا. لازم توري الناس. استنى في شيء لازم نقوله، وقت ما قطعنا في واحده فنانه سوت انيميشن. اي والله اسطوره، سوت لي انيميشن، سوت لي هذا كمان يا اخي. حب الناس والله غايه لا تذكر. ايش هذا انت تجيك هدايا ما جاني ولا هديه والله. ايش انا ايش قمت رهيب وسوت ايش مكتوب، ايش مكتوب بالوقت. اكتب سانشيرو الاسطورة. هذا كله سانشيرو والله اليابانيين هرجة. اس اي ان تشيرو والله رهيب والله اللغة بياباني مكتوب اكيد انه ياباني سانشيرو. ايه مكتوب الياباني، ياباني ياباني انجليزي يعني احرف احرف انجليزية بس بال كاليوغرافي الياباني. والله ما تبعت صح صح صح انا حسب ياباني ياباني والله. المهم سوت الفانز والله فانز أريقتو سوت سوت فان آرت رهيب. إيش بكتي كده أول شيء. أنا أسوأ واحد في الشكر ها، أسوأ إنسان والله فان فان. خذ هذه الهدية والله هدية رهيبة. شوف وجهي أحمر يا كلب. إيه أقسم بالله حركت. المهم سوت الرهيب هذا الانيميشن، انيميشن الاسطوري هذا. شوفوا هذا الانيميشن. السلام عليكم، صباح الخير في بودكاست كلام كثير. يا هلا والله بالمستمعين والمتفرجين، معاكم سنشيرو ميكس 19. يا هلا والله، حياكم حياك محمد. السلام عليكم. القلب في الاخير خير. ايش القلب اللي صار لنا يقول في الاخير هذا برومانس هذا اسمه ازعج امي في الشيء في الانستغرام. ايه مونستر مسكة علي ذي. ايش القلب اللي صار في النهايه والله ازعجوني في الانستغرام جيز. يا عيال هذا اسمه برومانس. برومانس زاد راسل لكم الانيميشن على اساس انه رهيب وكل امم في الكومنتات جاي جاي جاي من حقهم من حقهم. شوف كيف صار، شوف فين بوقف على اللقطة، شوف كيف ونطالع بعض. ايش هذا؟ انا ماني حزنان الا على واحد بس بصراحة اللي سويت الانيميشن تعبت اشتغلت قاعد تقول قاعد تشتغل عليه بالشهور ومن عارفه في النهاية زاد يرضوه خرب هم الانيميشن قاعدين. انا وافقت هي قالت لي قبل ما هذا قلت اوه فيري نايس قلت له فيري نايس والله قلب. ايوه ارسلت لك شيء بعد الفيدباك حق المتابعين تابعينا ميمرز يعني ما اي شيء تسوي له مو يضحكون عليه. لا لا كانت متابعين ردت فعلا كويسه. عززولا في الشات يا شباب في كومنتات كومنتات اليوتيوب اسحبوا على المتخلفين في الانستغرام كل امه جاي جاي جاي اشوف واحد استنى والله ضحك والله ضحك اللي ضحك انه لا انا ولا انت انتبهنا للقلب اللي في النهايه. انا انتبهت بس انه عادي بالله انا مشيت انه او ماي جاد محبه اخويه سس ما هو سس انت اللي فاكن جاي اسفاك محمد. انا مع المتابعين بصراحه بعد ما شفتها كل المتابعين يقولون ايش القلب في النهايه ايش القلب. انا اقول قلب ما شفت ولا قلب خلينا نرجع اشوفه الا اشوفه انا وانت طالع كذا من بعيد وفي قلوب. اعطتني غمزه انت كمان استني ذكي ايه قاعد اغمز لك في مجال شكلي قاعد تحاول تخرب سمعتنا شكلها من فانز انا صاله تبغى يكون هو البودكاست الافضل شكله عميل ما استرى انتظر الزله. لا لا والله شكرا والله اي والله شكرا يعني المحاولة على الاقل اني رسمت شعري مرتب اخيرا يا حبيبي شوف كيف طالع فخم انا والله بتكلم انت... كثير انت فخم هيل يا انت yeah. فخم yeah. والله هذا اختصارا للثمانية اشهر خمسة اشهر الغايبين فيها ايه الانيميشن طول مره شكل انيميشن احنا قلنا نرجع بجوده وشوف انيميشن رهيب رجعنا فيه والله انيميشن رهيب وانا اكثر من كذا ايش تبغى اكثر من كذا او شوف كاميرا رسمات لنا ايش بس مني محمد رسمت مسوس درافت والله فنان شيز جود واللينك بروفايل داون بلو اوكي الحين نخش في المواضيع الجدية خلاص خلصت المقدمة خلاص الحين لازم نتكلم عن تحت صراحيتك يا ليل ليش يلا يلا تبغى نتكلم بعدين لا لا تكلم يلا اوكي خليني بس بقول كم شيء اول شيء انا ما تكلمت مع زياد ترون تحت صراحيتك لان هذه اول مرة نتكلم من شخص لشخص عن تحت صراحيتك ما سألتك ولا شيء عن المقطع اباخذ رايك من ناحية الاخراج اختيار الموسيقى وترتيب المقاطع يعني يبغاني كذا اشيل الطبله ذحين سوي تك تك تك تك ايوه بالضبط اوف يلا وغير كذا ما يمشي ايوه كمل خليني اسمع ايش تقول يلا كمل لا لا مقطع رهيب والله مقطع محمد مقطعك ممتاز ايش هذا يعني لا من اخراج ما شاء الله هذا كله مستحيل شغل رجال واحد والله شغل واحد تخيل ما شاء الله تبارك الله والكتابة تحسنت يعني ديم والموسيقى كيف الموسيقى والله تعبت عليها ديم انا دائما اقول الموسيقى هي السر هي السيكرت سر الوصفة كلها في الموسيقى من جد والله اتكلم ايه ادري والله قد هذه انتاج صراحتك هذه اقسم بالله طولت مرة اتذكر وريتني السكريبت قبل شهرين يمكن بس ما طولت طول اكثر شيء طولته عشان الخويه ذي انا داري اقول لك انا شفت السكريبت حقك قبل شهرين يمكن ولا شهر ونص بس والله كان ديم والله كان رهيب يعني الفيديو طلع رهيب والفيدباك كان من الناس رهيب بس في واحد ما عجبه اظن واحد بس ما عجبه واحد نزل في الكوميونتي حقه يقول الظاهر انه الفيديو ذا عشان اخت نزل مقطع عن اخته مين اختك يا محمد انا ما ادري مين اختك هذه مشهوره ها والله ما ادري اذا تعرفون ارسلوا لي حسابها الاخت المفقوده نتعرف عليها ستيب سيستر هذه من هي والله حبيبي فجع امي شو اشكر الصراحه والله كان رد يضحك الحقيقه ابو المونسترات كان رده رهيب طبعا هو قال بعدين هو قال في البدايه الناس اللي مو فاهمين الموضوع ندخلكم في السياق انه نزلت فيديو ده صحيتك على مونستر كتب في الكميتي حقه انه السبب اللي خلى انت صراحتك هذه تنزل انه هو تكلم في واحدة من المقاطع عن واحدة من اخواتي وبعدين في السطر اللي بعده كاتب اذا تبغى شهرة بس اهرج عن مونستر تكلم عن مونستر وشوف كيف الارقام بتزيد السؤال هنا الان انا ليه نزلت الفيديو دفاعا عن الاخت حقد يعني ولا عشان ابغى ارقام يعني ما ينفع ترمي كروتك كلها مرة واحدة رمى أي حجة دفاعية عليك سريع كذا سريع يعني ما يتخيل شوف كيف إنه ما يتخيل إنه ممكن هو يكون غلطان وإنه ممكن النقاط اللي قالت عنه صح لا على طول تفكيره يروح إنه هذا الإنسان حاقد عليا يا أما إنه هو يبغى أرقام يا أما إنه أنا تكلمت عن أخته كذا تفكيره على طول يروح هناك، او انه هو عارف انه اللي سواه غلط بس يبغى يدافع عن نفسه عن طريق ذا الاسلوب، وغالب الثانية صح. إيه هو واضح انه ما هو من النوع، واضح ما هو من النوع المعترف بالخطا. ايوه من النوع اللي يعرف انه ذا خطا بس يستغله anyway. لا يعرف انه خطا بس انه ما هو في مكان يسمح له يرجع عن الخطا حقه، فهمت؟ من جمهور ومن البيئه اللي بناها حول جمهور يعني وقناته. اوكي بس لك سؤال، تتوقع انه مونستر بعد مقطع انتهى صحيتك هذا بدا يستوعب من اللي سواه غلط؟ لا ولا من قبل عارف وقاعد يستغل ذا الشيء؟ اكيد اي انسان عاقل عارف انه مونستر محتوى زبال ومحتوى غلط. لا هو انا داري، هو اذا اي انسان عاقل يعرف، هو مفروض نفسه اكثر احد يعرف. اللهم انه في جمهور يحرك، خلاص في جمهور وفي في غلط قاعد تسويه معك هذا الجمهور، فهمت؟ ايه وبنيت قاعده بحيث انك خلاص ما عليك ترجع للخطا حقك. يعني انا اشوف مصر لو طلع واعترف انه غلطان، هذه اكبر بلوت تويست في حياتي حتكون، يمين بالله كذا حيكون ضد جمهوره كله، ضد صح. ناس كثير ضد الراب، ضد جمهور وضد كل حد لو اعترف وقال انا صحيح ما ادري ايش كلام هذا. But no fucking way. No way. شوف انا قاعد انتظر رد. انا ما لي دخل في المشكله ولا شيء، ما همي مونستر يصير اللي يصير له ولا علاق. انا متفرج من بعيد، ما همي عمي اللي يصير، لكن لاني اعرفك ابى اعرف ايش ممكن رد اللي يطلع بس، فهمت؟ هذا من اول هنا وما انت قاعد تقول لي ايش ترمي توي شوف مين يحط اندومي عنده في الكمبيوتر. المهم لين هذه بدخلكم فهرجتها، بس خلي زياد يخلص هرجتها. قاعد اقول لك انا بس منتظر اعرف ايش الرد حقه، بس بعرف ايش هذا الشيء الوحيد اللي مهتم فيه. غير كذا انا عندي توقعات، عندي توقعات باي ذا واي. جالس انتظر بس باي ذا واي. اوكي بقول لك شيء يضحك، اوريدي مسجل توقعاتي الرد مونستر في الجوال، اوريدي مجهز الردود لها في الجوال كفويسات. حيقول كذا وانا حرد عليه كذا، هو حيقول كذا وانا حرد عليه كذا، ومن ذري خلاص رميت الجوال على جنب. حتى لو انه تاخر في الرد وبعدين بعدين ارد بعد شهر شهرين بعد ما السالفه تموت وانا ابدا انسى الافكار، خلاص عندي الجوال اوكي متذكر الافكار كلها. بس انا اقول لك انا يعني انا متوقع الافكار بس ما ابغى اقولها لانه احتمال اعطيه فكره. شلا تكون يكون كاونتر ارجمنت. ها ايوه اعطيه فكره. بعدين انا شوف انا فاضي، انا اقول لك انا اصلا فاضي، انا قاعد اخش الكومنتات كثير واقرا حجه الناس ليش المقطع حق ميكس غلط. طيب ليش الفيديو حقي ممكن يكون غلط؟ لانه احتمال كبير انه هو بياخذ نفس النطاق هذا، بيروح يقرا ويشوف ارجمنت كويس ويستخدمه ضدي، فاهم؟ انه يبدا يشوف نقاط ممكن تبين انه هو صح في الهرجه دي. يعني واحد مثلا يقول والله ميكس انت المفروض ما سويت هذا الشيء الفلاني عشان هذا الشيء الفلاني، هو ينتبه انه هذه النقطه حلوه خليني استخدمها ضد محمد. فقعد اقرا الكومنتات حقت الناس، صحراء فاضيه كلهم ما حد معها، كل الارجمنت حق اطفال. لا تتكلم عن مونستر هو الافضل، لا مو عادي خليه يسب الناس ما فيها مشكله. وانا يعني لو طلع وقال عادي اسب الناس لو مونستر طلع وقال لا عادي اسب الناس ما فيها شيء عادي اسب الناس، كذا قاعد يدفن نفسه زياده، فما ادري كيف من جد بيرد. انا قلت قاعد ادور ماني محصل كذا قاعد كيف يعني كل شيء حيقوله حيكون غبي. كل شيء حيقوله ايوه تقول لي كيف ما في اي شيء يقدر يسويه. احس خلاص ما ادري والله كيف ممكن يرد، ما ادري. انا لو مكانه الحقيقه ما بسوي نفسي ما شفت شيء وكمل حياتي عادي. مشكله اني كتبت في الكوميونتي مرتين جبت ام العيد وحلفت اني حاعتزل اليوتيوب لما ردت عليك. ما ادري هو قاعد يدفن نفسه، انا اقول لك هو قاعد يدفن نفسه ما ادري. هو ماخذ نظام ديستراكات، شفت الديستراك كيف لما الواحد يسوي ينزل عليك ديس انت لازم ترد عليه، هو يرد عليك وانت لازم ترد عليه، مو فاهم المنطق اللي قاعد يصير. انه هذا ما هو مجال الراب هنا، ما هو كل واحد يوري الثاني مين احسن في المجال حقه. عادي الموضوع نقد، الواحد ينتقد او والله صح في نقاط هنا قالت صح، بحسن من نفسي فيها وانتهى الموضوع، شوف لك نقاط ثانيه. اما انه النظام هو ماخذ النظام هو هانني انا لازم اهينه باي طريقه كانت، حتى لو النقاط صح اللي قال انا لازم اهينه، كذا هو ماخذ النظام ذا. المشكله انه الان في الكومنت حقه قاعد يناقض نفسه، لانه قاعد يقول لعلي اوفيشل انا اتقبل النقد، كان يقول لعلي اوفيشل انا اتقبل النقد عادي، اهم شيء ما تاخذ مقاطع محذوفه عني. انا ما اخذت ولا مقطع محذوف عنه، ولا شيء، كلها موجودة والسكريبت حقي موجود، بإمكان أرسل المقاطع حقتي بالأوقات. وتحدي للمتابعين، وتحدي مو للمتابعين، تحدي المونستر إنه يبين لي إن واحدة من النصوص اللي أنا أخذتها كانت خارج السياق، أو إني شوهت سمعته، أخذت شيء out of context. مستحيل أي واحد يضيع وقته ويرجع يشوف السالفة من البداية، يعني يرجع يشوف المقاطع اللي أنا نزلتها، عن المقاطع اللي أخذتها المونستر، ولاحظ إني والله قاعد شوه سمعته في واحدة من النقاط. أنا أعتذر عادي، ما عندي مشكلة، معني أنا متأكد واثق من ذا الشيء، لكن اختصار الوقت المتابع قاعد أخذ النقاط دي. طبعا اللي جهز المواضيع الحلقة دي هو زياد، ما قصر والله، جاء مواضيع رهيبة. واحدة من المواضيع أنا مرة شدتني، مرة شدتني، قلت لازم نتكلم عنه، اللي هو كاتب The Ethics of Advertisement، وحاط اسمين، واحد من الأسامي ذي اعتبر زميل لي، بيني تواصل. لا هذه حطيت اسمين من اللي عرف من شفتهم بحث البسيط. إيه إريانتي وزي شزد. إيه اوكي، الموضوع هو انا اقول لك شو الموضوع، مو عيد، هو موضوع نقاش، موضوع نقاش عام. دخلت مره مقطع زد شو زد، لقيته قاعد يعلن لتطبيق اسهم، ايه تداول يعني، ويخش يقول لك اه شوف حطيت $50 صارت مليون، ما ادري كم، بوم بوم الرابط تحت، كلكم خشوا وسووا ما ادري ايش، فهمت؟ وتكون مره سهله كذا السهم ايزي. ايه هذا الشيء ده طلع، معناته انت صح، اذا ما تنزل ما عليكم، حطوا زي كذا كان يقول. ايه بعد فتره كذا بكم اسبوع كتبت الموضوع من زمان، بعد بكم قاعد كنت ببحث عن يوتيوبرز اكثر يعني هذا الموضوع، بس ما بحثت. سبحان الله دخلت على اريانتي لقيته مالنا تقريبا نفس الشيء تقريبا، كان يسوي بدخل الحين بحسابي $100 ما ادري $1000 من شيء زي كذا، شفته المقطع إيه. اقول لك اللي كان يقول اظن حط حتى تحط $100 هو في مقطعه، بعدين حط العلامه الخضراء وصارت 187 ايوه يعني كسب على طول $87 على طول. ايوه انا قلت يهو عارف ناس فلست من الاسهم، ايش السالفه؟ انا ما اعرف قفلسهم بس موضوعي ايش هي اخلاقيات الاعلان والمعلن. ايوه يعني هل الاعلان يكون لازم يكون مناسب للفئه اللي تستهدفها؟ يعني مثلا زد شو زد في كثير منه، تعرفك تعرف اكره اعرفك تكره ذي الجمله حقت الاطفال، بس كثير ما يفقهوا في 99% ما يفقهوا من هذا حق الدايره دي، 99% ما يفقهوا في الاسهم. ايوه ومخصص جزئيه كامله في المقطع انك تعلن عن الاسهم، وبالذات انه شيء فيها محاك فيها فلوس. ايه يعني الناس طلب لها على الاقل شيء نبحث عن الموضوع اكثر اكثر قبل ما انه يخش، فهنا كان احسها كانت مره غلط نوعا ما. نفس الشيء على اريانت، يعني الناس ما هي فاهمه الاسهم بشكل كبير، تعرف الكومن العادي للناس العاديه ما يفهم الاسهم، فتروحوا علينا اعلان وتورينا اوترا ايزي ماني، راح واحد يحط فلوس والله اعلم ايش ممكن يصير فيها. هذا موضوعي، مو هو حول الاسهم بالذات او اريانتي ولا زد شو زد، لكن ايش اخلاقيات الاعلام بشكل عام؟ ايش رايك على الموضوع؟ انا اقول لك اول شيء من ناحيه ماديه، ما في طفل عنده فلوس المفروض، يعني ما في طفل عنده كريدت كارد. يا ما سمعنا ناس ياخذوا كريدت كارد امهم ابوهم يشتروا مليون الف شيء. دائما والله هذه مصيبه زي كذا. هذاك اللي في تويتش اللي راح سوى، بس انت وجمهورك، يعني انت بجمهورك، انت تعرف، انت مثلا انت تعرف جمهورك ايش يحبون. يعني انا ما ارى نو، ما ادري اذا اقدر اسميها اخلاقيات ولا لا، يعني في النهايه اعلانات الدول موجوده في كل مكان في الحياه، بس فرق تشوفه في المواقع من شخص انت تحبه تثق فيه، فهمت قصدي؟ اي صح فرق والله. يعني اشوفه في النت تداول، يجيني واحد انا سعودي لابس لي مدري كيف، والله تسلي عارف سكام الف، بس يجيني اريانتي والله مصدر موثوق، ولا يجيني أيوة سعودي يعني صح، ناس يعني كتابين من صغير زي كذا، يعني تشوف انه المفروض انه صانع المحتوى المفروض انه يعلن على حسب مجاله، على حسب بيئه اللي يحس فيها المتابع حقه. يعني ايوه هل المتابعين يدروا بالاسهم؟ اتحداك تقول ايوه، لا اكيد ما يدروا. انا ما اعرف الاسهم كثير ولا انا ما اعرف الاسهم كثير، وما حاجيك يقول لك السلام عليكم انتهت صلاحيتك برعايه شركه تداول المدري ايش، راح تكون مره كريبي مره غبيه مره أصلاً. بعدين تجيك بعد كم يوم يقول لك واحد الله يقطعك حطيت $200 وخسرتها على طول، وانا في مقطعك شفتك تكسب على طول في نفس الثانيه $100 صارت 187 والله يجلد امك بعدين يحسوك انه مره سهله 187 ارجع اضغط الصح 300 دولار 600 دولار، الله صرت مليونير. هذا نفس يذكرني هذا نفس ايش، هذا بالضبط نفس ايش رافيان كنا. لا لا نفس كان في يوتيوبرز كذا، جاء الناس اللي شارجتها، بس كان في يوتيوبرز ذكي كان يعلن انه الموقع جامبل رايس جام. ايوه كان يعلن الموقع حق مزايده جامبل، تحط فلوسك تحط في الصندوق تختار و كتر صندوق يمشي كذا يجيب لك قصر. هو المقطع حقه، المقطع حقه كيف يفوز بايفون، يفوز بقصر، يفوز بسياره، والناس تحط يطلع لك الاصبع ذاك تحطه ورا الجوال، هنا كذا تحطه ورا الجوال 900 دولار يجيك حق الاصبع ذاك ولا سلسله. اوه انا ليش ما فزت؟ تنفع فكره سكتش والله. والله يعني كان كثير يقول لي انا ما فزت بشيء، رايس قام كان يحط 50 دولار فايز لي فيراري. فطريق نفس الفكره تقريبا، يعني ما اقول لك يمكن موقعها يعني لا تختار اي اعلان، اختار اعلان يناسب بيئه متابعينك، لانه هذا الاعلان ممكن يضر متابعينك. بالضبط يعني صح؟ يمكن موقعك، انا ما اقول الموقع، يمكن كيس ايوه من جد موثوق اللي اعلن عنه، من جد حق اسهم وناس، بس مراعاه للي ما يعرف لازم تحط في الحسبان. ممكن يحط ديسكليمر يقول اذا انت ما كنت مثلا ممتاز في المواقع دي ما انصحك تخش، بس ما حط. ليه؟ حس عادي اذا ممكن يقول لك ديسكليمر. للناس ولا للناس؟ ريانتي مثلا ممكن يقول متابعينه اذا انت ما كنت تفهم في سوق الاسهم ما انصحك تشارك، ولكن اذا كنت تفهم هذا برنامج يقدم لك خدمات افضل. تتوقع المعلن حيرضى له كذا؟ اذا ما رضي مع السلامه. هذه يعني انه احنا بس نستكشف الامكانيات. ايه بس توافقني في الراي انه الاعلان لازم يوافق بيئه المحتوى اللي انت تقدمه للناس او إيه. يعني تخيل انا اطلع مثلا الحين اقول شباب عندي اعلان لمستحضر تجميل ماسك، حيكون مره وات ذا فك، حيكون وات ذا فك كله، حيكون وات ذا فك، ما حيكون بار، حيكون ميمز حرفيا. حخش كل مكان سلومي حيستلمني ميمز ماسك ميكس 19. سلومي مين؟ واحد ميمر غبي الحين قاعد تشوفه اكيد الفيديو. هلا والله سلوم. سلومي اي واحد قلت سوى ميم عنك؟ اي واحد سلومي 96 ناسي والله، قلت سوى كذا اللي كتبته اخر مره في ستوري ناسي اللي قلت سلم يشوف شغلك. ايوه يضحك يضحك هذاك. فهذه هذا ايش فاهم علي؟ اقول لك انه انت تعرف جمهورك ايش يبغى. احس مثلا انا جمهوري اغلبهم جيمرز، احسهم او مره شريحه كبيره بالجيمرز. مثلا لو اسوي اي اعلان حول الجيمينج احس ممكن عادي يمشي، او مثلا اشياء عاميه مثلا مطاعم واشياء زي كذا. اي يعني اقلها لو ما هي في الفئه المستهدفه حقتك اقلها، ما حتضرها صح. اقلها يعني هذه اقل شيء ممكن تسويه، انه خلاص والله ما هي فيها اسهم فلوسك ولا يحزنون، كل واحد فلوسه في جيبه وانتهى. والله انا كل ما يجيني معلن في الخاص احذفه، ما ادري ليه والله ما اعرف ليه. سس يعني تشاؤم. تشاؤم ما ادري ليه. اول ما اشوف اعلن لا. هل بسبب رد فعل الجمهور؟ انا بدي اطالع هناك. لا فيني، لانها معلن يساوي شغل اوكي مسؤوليه. يعني لانه المعلن حيجي يقول لك اوكي انا مثلا مستعد اعطيك $1,000 تسوي لي اعلان، اقول له اوكي بس اقول لي لازم تجيب لي عدد مشاهدات معين. شوف السايكولوجي خلاني ابدا اهتم بالمشاهدات. انا بطبيعتي ما احب المشاهدات، ما اهتم لها مره. فالحين استلم من اسوي الفيديو اقعد على اعصابي لازم اجيب عدد المشاهدات دي عشان اجيب الفلوس. دخلني في مرض، احس اني صرت سايكو الحين. مريض هذا ست مريض فلوس ومريض ارقام. هذا قصدك في حاله المعلنين؟ ايوه فما احب اتعامل مع معلن يلزمني مثلا لازم تجيب عدد مشاهدات معين او ترى ما راح نعطيك الفلوس. او بعضهم يقول لك اذا ما جبت مثلا، انا قلت للمعلن ايش رايك اعلن لمنتجك واحطه في انتهت صلاحيتك، يقول لي لازم تجيب 100,000. اقول له اوكي، يقول لي اذا ما جبت 100,000 ترى حتصير اعلان مجاني. شغل زياده هم كذا ايوه وات ذا فك يا عمي، توكل شغل زياده علي، وانا ما ابغى ذا الشيء يصير لي. فاهم علي؟ شيء زي كذا مره تشائم المعلنين، مره تشائم. غير المشاكل اللي ممكن تصير، يجيك يقول لك زي ما صار مع مستر فيفا، يقولوا له والله ما نقدر نعطيك الفلوس، يسحبون عليك فجاه ويطلع شكلك غبي، يعني سويت الشغل ولا جاك المقابل والله تاخذ اول باول يا حبيبي. قروش لازم ندير اعمال الهرجه دي. يا عمي تخيل يجيك راعي، هي الرعاه كذا اطلق ناس الراعي رهيب، راعي مو اعلان كذا حبه حبه، راعي كل حلقه كذا هذا الراعي نورد في بي ان ما ادري ايش. ليبتون، ليبتون متى بتسوي لنا رعايه هو ما مو لب... اي اي شاي اي شاي مين تاش؟ انا خدير بدا يسوون اعلانات في ام بي سي يعني. خدير تواصل معنا، ما عند ما عندنا ايميل بزنس حتى حرفيا، ما في غيرنا يشربوا شاي في اليوتيوب. اي والله شوف البنر حقنا في اليوتيوب، البنر حقنا شاهي، اظن انه تسوي وين وين حقيقي، اشوفها وين وين. وبعدين متابعينا وفياء نقول لهم اشتروا شاي، يشترون شاي حتى لو ما يشربونه. اكزاكتلي دود، انتظروا اصلا المرش بعدين مرش شاي انتظروه. تمهيدا انا ما عندي مشكله اسوي ميرش مثلا للشركه زي ليبتون ويكون ريفرنس للبودكاست في نفس الوقت، بيطلع شيء رهيب يعني زي فيدز وجي فيول. ما عندي ليبتون رهيب، هاي كلاس والله رهيب. ايش ليبتون اعلاناتهم كويسه كمان. ايوه حلوه، يبغى لنا يبغالك تشوف معارفك يا محمد، عايز اضبطنا مع حقين ليبتون. بس والله ما فهمي حيل، انا اقول لك لازم انا ابغى مدير اعمال يفك امي من الهروج دي كلها، طفش مره يا عمي راس. بيخلص من بيتنا من حلال، يعطوك سبلاي مدى الحياه. والله سبلاي يا حبيبي صراحه ما احب شاي ليبتون والله صراحه. انا ابغى الشاي حقك هذاك اللي تجيبه مساله، والله ليبتون خليسي. هذا كويس خدير، ليبتون حق البودكاست خدير، بس لو ليبتون سووا اعلان بيصير ليبتون احلى شاي. بس اقول اي شاي ابويا، ربيع صيف اي شاي. ايوه بتكون افضل شاي، بس لو خدير بفرح اكثر. بس اقول خليني اقول لكم سالفه الاندومي. ايوه لازم ابرر اخطائي، اندومي طول الحلقه هنا وزياد ساكت، تابعين كلهم الحين تلاقي تركيزهم حلقه كله في الاندومي ذا. محمد ليش في اندومي؟ ليش انا برر لكم الحقيقه المره. كنت اتفرج حلقه الاخيره من ذا ووكينج ديد، فجاه صرت احس اني ابغى اكل شيبس، ما في شيبس في البيت، قلت اوكي خلاص نسوي اندومي، كسره وحط عليه بهارات وكله، طلعنا شيبس. بس والله وهذا نسيت امه، اكلت اندومي ناشف اي لذيذ زي شيبس، جرب مع بهارات. جربته مليون مره، بس انتظر بعد البودكاست شوف المغص اللي بيجيك. من زمان من امس ما جاني مغص. اندومي ابيض ولا اصفر؟ نايس ستوري. اندومي راعي ابيض ولا اصفر؟ حتى الاندومي لو ميرش اندومي حيطلع رهيب. قدوا من زمان ما اسوي اعلانات اندومي حق ذاك، من زمان عنا. ايوه والله نظبطكم، والله نجيب بشار كمان راعي رسمي، خليه هو بشار. ايه ليش بشار؟ اندونيسي كل ارجع عنصر يا وسخ. هو يقول عادي يقول لي كم صار 24 ساعه. والله انك قاعد لا شكل فيه شيء سبب ثاني. هو يقول لي كبسه، انا اقول له اندومي، ونقول له عمر احمد طعمي. عمر احمد اي الحين يجوك يعني لو مثلا جت شركه طعميه تعلن عندنا بنجيب عمر. يا مريض يا فقي، والله انك غبي. ايش قلت شيء غبي يا ليل؟ الحين مونستر على طول كليب بس على طول متعنصر وصح. لا يا عمي ايش فيه كمان؟ اذا مونستر نزل الرد حقه نصيحتي خلوا الفيديو سرعته 1.5. بس اقول اختصر لكم شيء كثير، حيصير الانسان يتكلم طبيعي لو خليته 1.5. يا عمي 2 خلوه، اقسم بالله خلايا المخ تحتاجها هذه الوقت، الفتره ذي جايين فتره اختبارات والله عجل. 2 رودك يا خليه، في النهايه ترى ما حتطلع الا باختك وامك وابوك. هذا الحين لا في المقطع اتوقع ما والله ما ادري. المهم ان الموضوع اللي بعده خليه، الموضوع اللي بعده مونستر خليه. اوكي المواضيع الرهيبه اللي زياد كاتبها كاتب كاتب فيمينست. لا لا لا لا هذه فيها مشاكل كثير. طيب ليه كاتبهم؟ شكل عندك مشاكل معهم. هذه يبغى لها حلقه لحالها. كاتب فيمينست كاتب هنتاي. والله كاتب هنتاي، هيا برر ايش هذا الكلام. مونستر قاعد يتابع. اخ لا حزن مني والله متابعين. انا بس هرشت في التويتش شات، في تويتش في البث، واحد نيار سألني جوجو مدري ايش جيم ده، قلت له ما عندي مشكله مع الجاي. ايه سلوم سلومي اوت اوف كونتكس، اوت اوف كونتكس كانت اوت اوف كونتكس. والله كانت خارج السياق مره. سلومي شكلك. قصدي مره قصدي يا ابويا كيف قصدي كيف الله يقطعك انت وسلومي. الله يقطعك انت وسلومي. ما صدقت تنفك من المليون يا اخي. قصدي انه محتوى جوجو ما هو جاي. طيب تقول لا قصدي انه لا ما عندي مشكله مع الجاي, انه قصدي ما عندي مشكله مع محتوى جوجو. قال ايوه ورسل لي هو مليون واحد, مليون واحد ارسل لي المقطع الكليب. سنشيرو تدعم الشوذ, سنشيرو تدعم الشوذ كذاب يمين بالله اكثر من واحد. عشانك ايش قلت؟ قلت هو قال لي جوجو فيه له شواذ مدري ايش. قلت له اصلا ما عندي مشكله مع الشوذ. اوه مره فهمت غلط. ايوه بعدين قلت لا لا امزح. راح في كم واحد قال لي ترى عارف انك تمزح بس لا تكثر منه. واحد قاعد يقول لي سنشيرو ايش وضعك يا امي؟ وحاط القلب في الانيميشن. لا لا واضح واضح ترى. ايه قال لي سنشير وضعك مو مضبوط مره الفتره ذي. الله ميولك مشكوك فيها. انا قال يا ابن الكلب قال لك ميولك مشكوك فيها اسري. ف هنتاي موضوع خطير ما حتكلم عنه اسري. خلاص اوكي القى بس الدعم من كليفل غير ما في احد كاتب بورن ميديا. ايش هذا محمد اقسم لك وسخ في 60 موضوع انا كاتب يا كلب. والله انك قص. ابن الكلب ستار كاتب 70 موضوع, هذا يمكن اخر ثلاثة. طيب ناخذ موضوع اونس انس. هذا انا تكلمنا عن البودكاست في ما اي اقول لك ماذا موضوع اونس انس. موضوع مثير والله محمد ما فهمه لانه فقي بس انا اقول والله انه غبي. الحين تشوف كيف. يلا نسوي تصويت, نسوي تصويت. طيب تصويت يلا فريق محمد وفريق زياد مين يفوز. يلا يلا اشرح لكم هي اونس انس اسمه مغبي بس انا اقول لكم ايش لهجتهم. يوتيوبرين تقولي اسم غبي. يوتيوبرين مارك بلاير والثاني اسمه ايثان ظاهر ولا شيء. سووا قناه قبل سنه ونيرقوا بحيث ان ينزلوا كل يوم مقطع كل يوم لمده سنه كامله بعدين يحذفوا القناه. يعني كل يوم مقطع مره متعب عليه. محتوى كان متنوع لأبعد درجه, العاب تحديات كل شيء لمده سنه واحده بعدين يحذفوا القناه. ليش؟ قول ليش. قول ليش. ليش ايوه ليش؟ ان هم يبي يوروك هي تجربه خاصه مع المتابعين فهمت. يعني حتعيش تجربه لمده سنه كامله انت واللي معاك هذه بس. إيه؟ من سنة حتشوف محتوى من سنة إلين 365 يوم وينتهي exclusive for you only. يعني يذكرك بقديش الحياة ثانية وكل شيء ضايع كذا كان منطقهم وكان رهيب. يعني اللي حضر تجربة ما حيقولها الغير. تخيل تسوي انتهت صلاحيتك مدة سنة واحدة وتحذفها ويش الناس يقولوا يا بوي والله انتهت صلاحيتك فاتت أمك انتهت صلاحيتك والله مره كانت رهيبه. تقول فين؟ قول كانت مصحه حصريه للحقين اللي سنه واحده بس وخلاص. حتروح يعني اللي عاشوا ذيك السنه شافوا العظمه اللي كانت فيها هم اللي حاشوها غير كذا خلاص ما في حد. هم نفس المنطق تقريبا سنه واحده تجربه مختلفه تعيش لمده سنه كامله كل يوم مقطع بعدها سلام عليكم خلاص وانتهى الموضوع. خلصت ايه خلصت قصدك انا كلام ايه فكرة دبالة. ايش استفيد انا اذا سويتها سنة واحدة وبعدين شلتها؟ ليه ما تخليها موجودة وانتهينا؟ تستفيد مين إيش كمتابع ولا كيوتيوبر؟ كلها كمتابع وكيوتيوبر. لا لا تفرق انا كيوتيوبر ايش استفيد؟ كيوتيوبر انت عندك قناة فيها 30 مليون مارك بلاير والثاني عنده طيب. مدري كم مليون. عشان كذا هم عندهم الحرية هذا انهم يحذفوا قناة لانهم كبار في اليوتيوب عندهم الحرية هذا. خلوا المقطع لو خلوا ذي القناة موجودة في الانترنت حيطلع فلوس اكثر منها في شغل انحط سنه كامله بس هذا هذا منطقهم هذا لا لا بس هذا هذا التجربه انت ما تريد تفهمها انت لانك كلك مادي انت مادي مره فلوس فلوس الرجال يطلع فلوس يعيش عياله واحفاده. اوكي كمان اخذها من ناحيه فلوس شغلك اللي انت بذلته طيب. في سنه كامله اختفى تبخر ما تبخر هو بالنسبه له هو باقي في ذكريات الناس يعني باقي مخلد مع الناس اللي دخل اربع ايش كلام البوزيتيف الزايد مخلد في ذاك ما هو بوزيتيف ما هو بوزيتيف. هم 4 مليون ونص تقريبا كان فيه خلاص تجربه عاشوا 4 مليون ونص هذه لانه الانترنت كل شيء باقي فيه فهمت هيبقى الابد. هم كانوا يبغوا يسووا تجربه حصريه يعني تجربة ما قد شفتها من يوم بدأ الإنترنت، بحيث إنك شيء مدة سنة كامل خاص ما في غيرك حيشوفه، من بعد ما في غيرك حيشوفه. طب إيش الفائدة؟ أنا إيش استفدت الحين؟ يا أخي استفدت. إيش تجربة حلوة بس؟ بالضبط. يعني ما هو شغل سنة. شغل سنة، نتكلم عن شغل سنة، ما نتكلم عن فيديو ولا فيديوين، لا نتكلم عن شغل سنة. يا ابني تيم كامل، تيم كامل. شوف تيم كامل. شغل مع الفاضي. مو فاضي. أنت إيش الفاضي بالنسبة لك؟ إيش المردود لازم يكون؟ هم مردودهم كان كلام الناس وقديش كان مرة مبسوطين بالمشروع هذا. إيش المردود اللي أنت برأيك يكون؟ كلام الناس لو خلوا الفيديو في الإنترنت أحس إن صرنا زي عبد الرحمن ومصعب مباربات. لازم نجيب حكم. كلام. أنت تمثل مصعب على طول دائما، أنا ما حأخذ ذاك القسم. كلام الناس. إيه. لو خلوا الفيديو موجود كان جاهم كلام أكثر. ايش يبوا بكلام اكثر؟ هم خلاص يبوا كلام الناس، يبوا كلام الناس اللي عاشوا معاهم الفتره ذيك، اللي كل يوم ينتظروا مقطعهم عشان يشوفوا ايش المشروع. ايش كلام الناس؟ ايش يستفيد من كلام الناس اللي كان الفتره ذي؟ خلاص تبخر راح الواحد ما يشتغل، ما راح يروح يشتغل مستقبله. لا لا ما راح يكلموه على مرة سنين، حيبقى او دي ريمبر اونس انس بس كذا اشتغل سنه كامل بس عشان الناس تقول له اوه تفتكر ايام زمان لما سويت هذا الفيديو؟ اي والله اتذكر يا حبيبي، ده المادي ابغى يبقى للناس يشوفوه من جد. والله ايش الفايده؟ عشان بس انا اشوف. لا والله انا اقول لك، خليني اقول لك المنطق. ايش هم في موقف يسمح لهم يسوي دي الحركه لانهم مره كبار في اليوتيوب؟ يعني هم المهايطيه؟ لا يعني هم في موقف ما هو لاي احد. يعني عرفت ان انت نسوي قناه في اليوتيوب توصل 4.5 مليون نقول يا شباب سلام عليكم حنحذفها سبايك. هم ما هم في هذا الموقف، هم خلاص كل واحد عنده قناة في يوتيوب وجمهور الكبير العملاق وشركات وكل شيء، تسوي مشروع صغير بينهم بحيث انه اكسكلوسيف لهذا الناس اللي هتحضر اندن. يعني كان اعتبر حياة انسان. انت قاعد تشرح الموضوع، كل شيء تشرح الموضوع. هم ما اشرح الموضوع، لا ما اشرح الموضوع، انا قاعد اقول لك ما في فايدة حقيقية. خليني صريحين مع بعض زياد، ما في فايدة حقيقية انت قاعد تخرج من ذا المشروع فيه. ما في أي غير انه الله ايام زمان وذكريات. طيب. يعني الهدف من الموضوع نوعا ما تحسه فيك كذا، شيء فيك. ما هو فيك عشان ايام زمان، الله والله زمان سوينا عمل. لا لا وانا والله انا شفت زي انت كمتابع تقول يا الله ايام سعودي جيمر، والناس اللي ما يعترف من سعودي جيمر عاشت ايامه، قصدي على ايام برنامج الاسبوعي. طب تقريبا البرنامج الاسبوعي نفس الشيء، بشرد بين حذف مقاطع داري اللي بس اللي ما شافه يجيك حسران، متحسف انه ما شاف الفتره ذيك قاعده معانا ايام كنا نتفرج مشهور كل يوم جمعه. طب ايش الفائده؟ تقهر الناس، هذه الفائده من المشروع، تقهر الناس. انت عشت تجربه ما عاشها غيرك. يعني انت عشت لما يجيك واحد الحين تو زومر الحين تو طالع مشهورد بين ايش برنامج اسبوعي ذا، يقول والله كان اسطوري وما عاشها لانه كان تجربه مره رهيبه وما عاشها. انت نفس الشيء. طب ليش تحرم الناس؟ ليش تحرم الناس من التجربه دي؟ هذا المنطق حق البروجكت حقي. انت ما تبغى تسوي، انت ما تبغى تسوي انه اكسكلوسيف، شيء اكسكلوسيف. اكسكلوسيف زي الباتريون حقنا اللي اي واحد الان يقدر يشترك فيه وتجي له حلقات خاصه بس بنسحب عليه. لا لا لا ما لا تخليهم يحقدوا علينا امه في اول حلقه باتريون ما فعلنا. لا لا لا مجد نرجع للموضوع. انا شخصيا الان عندكم التصويت، انا شخصيا أقول أنا my point بعدين تقول your point. تفضل الموضوع. تفضل طالما. أنا أشوف شخصيا إنه الموضوع ما منه فائدة حقيقية غير إنه يكون الموضوع نفسي، إنه إني مثلا أروح أقهر خوي أو إني أروح هايط على واحد ثاني أو إني مثلا أروح أقول للأجيال اللي بعدي بعدين إن أنا شفت شيء أنتم ما تقدرون تشوفونه. يعني حس الموضوع كله كذا هياط أو show off أو انه انا عشت حاجه انتم ما عشتوها، الله انا عندي تجربه انتم ما تقدرون تجربونها. ما هو هدف حقيقي او مو شيء يحس انك تقدر تفتخر فيه، غير هذا للمتابع، غير للصناع المحتوى نفسهم اللي اشتغلوا سنه كامله. حتى لو انك مليونير وعندك اشياء كثيره، في 365 يوم ضيعت منها كل واحده كم ساعه فيها على شيء الان تبخ بس علشان يجوك متابعين بعدين يقولوا لك والله كانت ايام حلوه، ما تقول اي والله ايام حلوه وينتهي الموضوع. انا اختلف ولا يوجد اي فائده حقيقيه. انا اختلف معك. من صناع محتوى هم مجتمعين عارفين الهدف من محتواهم ايش بيكون، تو انترتين للترفيه عن مجموعه من الناس مده 365 يوم. احنا بنترفه كم كنا صناع محتوى مترفهين مستمتعين في المشروع هذا، والجمهور مستمتع في المشروع هذا، لمدة سنة كاملة كلنا نستمتع سوا. من بعدها خلاص احنا سوينا اللي نبغاه، اخذنا غرضنا بالاستمتاع اللي شفناه من ردات فعل الجمهور كيف مستمتعين في المشروع حقنا، نفس الوقت احنا سوينا اللي نبغاه كمشروع خلصناه. تتوقع ردات فعل الجمهور كانت تختلف لو كان لو كانت القناة حتقعد للأبد؟ ايش لو كانت، لو مثلا لو ما قالوا للجمهور انه هذه حتكون سنة بس وحتنحذف، ردات الفعل كانت حتكون مختلفة ولا نفسها؟ ايه حتكون مختلفة، لانه كان ناس يعدوا بالايام 362 days left، 361 يوم left، وكل والديديكيشن اللي حيكون موجود في سنة كاملة. اختلاف وجهات نظر. انا شفت المشروع بعدين كل شيء في الانترنت يكون باقي، لو ابغى حجيبها لو ايش مكان، والله لو ابغى حجيبها تقدر تجيبها اوكي، كانت ورثت بس ما عشتها وقتها. طيب ما عشتها خلاص، ما تحس انك ورع انت تقولها؟ لا ما احس اني ورع، احس اني عشت تجربة اكسكلوسيف. انا ما عشت الا اخر اسابيع، يعني عشت في الساخ اسبوعين. يعني في احد الحين من المتابعين يقدر هاي يطلع يقول لك ايه قال انا عشت قبلك باسبوع يوم. ايه هذه الفايدة. ما ادري، انا اشوف صوته وشوف مين فاز ان شاء الله. سبال الحين جيب جمهور الاطفال صوتوا سكريمات. سكريمات حط امهم كلها في الانستغرام، روح صوتوا على ميكس، ها صوتوا على ميكس. ومسكين انا الالف واحد اللي عرفني تنشير مسكين. طيب الموضوع اللي بعده كاتب انت البورن ميديا. ما حتكلم بورن ميديا، تكلم عن تويتش. والله انت زبال، يجيب امي بكنسلي من اول حلقه. لا من جد في موضوع انت كاتبه هنتاي. محمد انت متخلف ايش بدا الغبي يا جماعه خير. لا البي سي دي اتكلم عن حقوق تويتش، والله كبير الموضوع. طب نخليه الحلقه الخاصه اللي تسويها مع الضيف هذاك. اي افضل افضل صراحه، صدق افضل. خلاص افضل افضل ضيف ان شاء الله الاسبوع الجاي يا جماعه خير. ان شاء الله اذا قدرنا. انا لسه ما كلمته والله. لا حيوان تنجلد، ها تنجلد لما تيجي جد. نقول من هو؟ طيب لا يمكن ما يوافق. كوي تقول حيوافق؟ لا يمكن يكون عنده اختبارات ولا شيء. تتوقع انه طالب؟ احنا قلنا مين هو طيب في الاوريدي في الستريم. لا في الستريم 60 واحد كانوا فيه بس. ادري هم يتكاثرون فجأة كذا كل مكان. لا يمكن نسأل ولا شيء بعدين نقول. خلاص اوكي. حتى نجمع من ناس اسئلة في تويتر ولا كذا، فهمت؟ ايه لا فضل مو من تويتر، تويتر توكسيك يصير لنا زي انستغرام ما في مشكلة. يسفلون فيه وميم تعرف متابعين ما يخلون احد في حاله. خلاص انستغرام ما في مشكلة. لا بس يحبون تصدق يحبون، فممكن يسألون أسئلة زي الناس. إيه حلال حلال الولد حلال. إيه سناب سيلبرتيز أوف نمبرز إيش ذا؟ أوه حقت الأرقام حقت السناب. اللي فجأة انتشرت الحين. معلش إحنا قبلنا 5 شهور بس هي مواضيع قديمة لازم نتطرق لها. عذرونا يا جماعة الخير. الآن الفترة الأخيرة حقون السناب ما كان يبين السبسكرايبرز حقونهم، والحين بانوا فجأة. ايوه سناب تحديث صاروا وخافوا الجميع. او ماي جاد كل واحد خايف يخبي يسحب من النوم يدقوا عليه اخويان هيك قم غطي ارقامك. والله فضيحه مره رزقه، لانه رزقه فاهم يقدر يكذب على الشركات. انا ايوه انا النقطه هذه اللي بجيها انا. ايش شفت عمر حسين اخذ ابروتش ثاني، اخذ انا سترمي كلام انجليزي كثير بس اعذرون، اخذ منظور ثاني للموضوع. لما طلعت السالفه كان يقول استنى عمر حسين الانكشاحي الجزمة الحمراء سيدنا والأخي راح يضحكني كل ما يجيب ضيف في البودكاست والناس تبدأ تقول ذي المصطلحات يستحي مرة، يقولوا له جيش الملوخية ولا حاجة زي كذا. يجي حد ومش جيش الملوخية ذا. يكون اللي قدامه دكتور ولا حاجة زي كذا فاهم، الشيخ عبد الله العجيري ما له أي علاقة في الملوخية ولا جيشهم. جيش الملوخية ولا تحت ايش جيش الملوخية ذا. اوكي مشيك يا عمر حسين امشي شوي. المهم كانت معلقات رهيبة في البودكاست. المهم في السناب حقه قال انه ما هو شايف في شيء غلط، يعني ناس اخذت الموضوع فوق حجمها. قاعد تقول انت ما انت داري انه ارقام هي حرفيا مصدر رزق للمشهور. يعني سالفة انك تتفاجأت اوه مشهور عنده يقول انه 17 مليون طلع عنده 2 مليون واو اكيد حيقول لك انه 17 مليون، ما حيقول لك يروح الشركة يقول انا ترى عندي 2 مليون بس، حيقول له اكبر عدد ممكن من الارقام عشان بس يقدر يجي هذا رزقه في النهاية. ف الابروتش حق المنظور حقه كان كويس لانه من جد منطقي. ليش اقول لك رقمي حقيقي من جد دام إيه؟ انا بستفيد يعني دام اقول لك 17 مليون الشركه حتصدق 17 مليون اوكي 17 مليون ما حيقولون نسوي سكرين شات مثلا شكله مزوره للمعل او ماي جاد هذا هرج كبير لانه المعلنين يطالبون مثلا زي اللي عندي انا في القناه يطالبوني مثلا انهم احصائيات ان يصور اي احصائيات الاستوديو خش الاستوديو صور لهم الاحصائيات اخر 28 يوم ارسل لهم ايه فاذا يزوروا اذا في ناس طلعوا يزوروا والله اتمنى ينفضحون الحقيقه اتمنى ينفضحون لا بس يقول لك سوى اعلان مثلا يسوي اعلان يقول لك الاعلان هذاك جبت عليه 6 مليون مشاهده تيجي الشركة اللي بعد يقول شفت الشركة الإعلان قبلك كم جبت 6 مليون مشاهدة في الإعلان فيعلن عندي يلا هو تلاقي جاي 200,000 إحنا بس اللي شايفينها سكرين شوت يمكن ما كان سكرين شوت كذا ما أدري كيف إعلاناتهم تصير والله ما أدري إنه لا ما صعب إنه أتوقع صعب إنه تفبرك حاجة زي كذا شركات كمان تقعد تعمل مع شركات ما هم في عمي أسر منتجة وناس ما يعرفوا في الشغل زي الناس صح صح صح نأديك واحدة زيت الخروع زيت مدري إيش من دي الناحية أنا أقول حتى الأرقام أحسها مو مرتهم كيف يعني؟ في الإعلان ما أدري أحس أنا دائما أؤمن بذا الشيء إنه جمهور. ممكن تعلن تج عند واحد عنده مثلا 100,000 ومنتجك يتباع أكثر من واحد عنده مليون إيه قرب صاحب قرب صاحب المحتوى عم تابعين وثقتهم فيه صح مرة ايه ف لا تلحق ورا الارقام يلحق ورا الانفلونس ممكن هذا الشيء اللي اقوله شفت ايوه كمل لا لا خلاص كانت نكته سامجه شفت المضاربه الاخيره حق جيك بول ايوه والله ابن الكلب والله قوي ايوه فنان والله قوي يا حبيبي طلع الدجي اقوى من حق السله هذاك بس برضو يعني هذاك حق السله مو ملاكمه طيب يعني برضو مو ضروري ما يثبت شيء يعني انه لو نزل لكيساي حيفوز عليه لا قصدي دجي اخو كيساي ايه وش هو يا عمي استحمل اكثر من ذا سباك غير يا اخي على شفت كيم ستار تكلم عن الموضوع قال إيش؟ جيك بول هذا كان مو نفس جيك بول اللي ضاربك يا دجي قبل سنتين والله جيك بول تطور تطور مره مختلف جسم مختلف والله ايوه تطور كبير فمو نفس اللي باره دجي زبار والله اللي ينجل والله اللي ينجل والله وايد ديجي شفته حاط الصورة على طول بعد المضاربة ايوه على طول انا اقدر اضربه كيساي انا ما اشوف شيء سبيشل والله انه خايف كيساي والله يخوف اداؤه والله يخوف والله كبر الرجال يبوي صار جسم فلويد ما يوذر هرج ولا لا على سالفة لوغن بول تخيل توقع ضربه ان شاء الله في امل والله في امل اتمنى لوغن يفوز في امل ان لوغان يحط فايت ايه يعني كذا سبير يعني 1 في 1 للمعلوميه جيك بول لوغان بول على قد ما هم مكروهين بس انهم في البزنس مره شاطرين جدا يعني ممتازين يقدر يقنع فلويد فعلا بفايت يقدر يقنع بفكره فايت ويقنع بالارقام وزي كذا يبني بعد كل اللي قاعد يصير معاهم من مشاكل لسه قاعدين يجيبوا فلوس مره كثير اشي المشاكل ايوه مشاكل قصدك دراما وزي دراما ايوه دراما اللي اثرت عليهم في البزنس لسه شوف ما شاء الله بزنس حقهم ماشي قاعد يجيب لك فايتات مع مشاهير كي نكس ليفل فلايد ماي ويذر وات ذا فك وهذا راح اندر كارد حق مايك تايسون شيء كبير ايوه فلوس مره يا عمي كذا سيطر على ام الملاكمه خربوا الملاكمه صارت كذا ملاكمه حق ترعان صارت تاخذ ارقام اكثر اي احد اي والله اخذ تاخذ رقم اكثر على قولتك ايه كان نكتب عقبال ما نشوف بندرت ضد ابو فله يا شيخ والله قاعد يلمح لابو فله ابو فله ياه انزل بند يا اخي والله لا يطلس امك طس كذا اقسم بالله بندر عملاق يخبز خبز على قولت بندر لا والله يقدر ابو فله ايش بك يا اخي خلي في امل انا شباب شوفوا هو بندر يبين حف من اول انا اقول العبها عصفورين بحجر إيه؟ منها تنحف ومنها تنزل لابو فله وتجيبون ارقام واحنا متابعين حننبسط نسوي فايت والله فايز هو لايك اليوتيوب حق الجيمنج قدام قاعدين يتنافسوا في السبسكرايبرز ايوه لا خلاص ابو فله ولا طار طار طار طار طار والله 10 وصل قبل كم يوم فجأة جنب بي دي باي يسوي دراما معه فجأة يوصل 100 مليون سبسكرايب تو فلة. والله طار ما شاء الله يا ابن حلال. الأسبوع الماضي شفته يحتفل 9 مليون. ايوه هو صارت مقاطع وصار عنده ثلاث سلاسل في فورتنايت ببجي موبايل احتفالية المليونات هذه خلاص. صارت مشكلة عنده في القناة بس والله لازم يسوي شيء سبيشال يعني جديد. ايش احتفالية 10 مليون انه طار مع بندريتا ولا يسوي بس بطولة حقين يوتيوبرز هذا كذا يجيب اي واحد نكره يتضارب مع الثاني انت ومونستر بندريتا ولا لا جلدني جلد انا يا رم انا ما علمتك كذا ايش ما علمتك كذا والله ما اروح نادي واقعد عض الميدان يا حميدان تنزل جلد شكرا هو اوريدي قدم عض سابقني بخمسة لفلات ما ينفع شوف الدجاجه ايش من جد تكلم هو معضل ترى يا عمي ناس اذا قرعت اول الحرب قالت هلا بدي شيء يقوله شفت واحد كاتب اقول لك شفت واحد كاتب لي في الكومنت كاتب اذا رجال يقول له مصر اذا رجال انزل لمكس يدو عندك في عندك لا لا لا لا لا محمد بليز اي انا مستعد احذف الفيديو ما عندي مشكله انزل لي يوتيوب غير كذا لا تنزل لي انا بس يوتيوب يا شو لا تخرجني برا البيت الله انك ابله انا ما فيني حيلك ها الله ما فيني حيل ضار معك تخيل اروح نادي اشتغل سنه وعضل ومدري لا يا حبيبي قدك قاتعاني انت الحين يلا قاعد تنحف بعدين هو كبير هو عمره اظن 30 و35 حيكون ظلم حتكون عند رياضه اما ايه كبير بالله عليك 30 35 اتوقع انا شفته في مقطع نادي الهدى يقول اكبر مني ب 15 سنه هي عمرها 19 والله شايب والله شايب ياهو والله ما ادري في الثلاثينات اوز يا عمي 30 شوي نضج انا عقلي نضج عقلي والله ما ادري بعض الناس يقعدون اطفال للابد ارنا ودود خلاص كثير خلاص خليه يسري في طيب ايش اسمه يشوف مواضيع ممتازه بامك تختار هنتاي ولا بورن ولا فيمينست في موضوع دارك سايد اوف تويتش بس برضه ممكن نخليه مع الضيف اكثر احسن ايه في فيلم الاسطوري بارانورمال فيلم الاسطوري 3 2 اكشن افضل افلام السنه اي والله العظيم يا جماعه الخير اللي عنده فيلم 3 2 1 اكشن ارجوكم يتواصل معي يرسل لي هو حتى لو كان تصوير سينما ما عندي مشكله ابغى اشوف نسوي موفي نايت في تويتش اي والله والله قدام لا خاف اصك امنا ابو مخالف يطلعون ال 14 مليون كلها مننا نسوي في نونو لايف برضو حيطلعون 14 مليون ما في نونو لايف عمي كل يوم اشوف ابو سلو بلاي واي والشباب يبث مباريات غيرها ما يقدرون يوصلوا لهم والله اللي يوصلوا لي انا والله مالك ما يدر عنك والله داير انا انبث من عندي ما عندك مشكله انا ابلعها خلاص انا ما عندي مشكله ما عندي مشكله المهم واحد يلاقي يلا فجاه قضيه على ميكس 16 سنشير يحطون اسمي اول واحد كمان يطلع 13 مليون حق اللي حطوه في الانتاج طلعناها يا شباب يلا لقينا هرجه الحين هاي نتفلكس تبي تحطيه ولا لا في فلوس والله يا حبيبي إن فضيحة ضحك لا أنا مستغرب من التصريحات اللي طلعوها زياد بن حيت راح سوالك الشعب السعودي يحب الأمور الخادشة للحياة يتفرج بورن مدري إيش عشان كذا ما عجبوا عملنا أنا أقول what the fuck هو يحسب إنه إحنا ما عجبنا العمل عشان مسك يد هذيك صح إيه أظن كده شكله هو إيه أظن كده كثير لأنه جمهوره هاجموه انه أيوة. كيف تمسك يد البنت وزي كذا ولا في النص الثاني اللي يقول هذا شاعر مدري ايش انا اقول ايش دخل امي هو شاعر ولا ابوه مدري مين انا اقول مالي دخل ابوه مين انا قاعد اشوف تمثيله ابن حلال هو سوالي انه ليوناردو كابري ولا ايش والله شباب السعودي لا يحب مشكله قبلها بشهرين نازل شمس المعارف مكسر ام الدنيا ايوه وخادش للحياه كله ايوه طفشت نظريته حرمين خادش الأمة الحياة كله طبعا ما نتكلم عن الحياة بمنظوره هو الحياة يقصد لا الحياة قصده بكلمات بالله مو مسكيد. لا لا لا إيه انت قصدك الحياة منظور هو ايه ما كان موجود. ايه منظوره انه بمنظوره وشمسه معارف مرة خادش للحياة. يا نجح كسر الدنيا كل الناس مدحه. ودايلر كل الشعب. دايلر سوى عنا اغنية دايلر. دايلر ايه؟ صح سوى اغنية قبله؟ اغنية للفيلم. ايه زي خرا. بس ايه شو اسمه؟ ايش كنت بقول؟ الله ياخذ الشيطان. دايلر سوى طاعة في الانستغرام سناب. نسيت راحت والله كنت بقول شيء. يوه. وميساء مغربي كمان كل فريق العمل صرح كل واحد يطلع لك تصريح كيس. ايوه دايلر التصريح اللي طلع عنه انه في تصريح طلع عنه يحط طلع نتفليكس انفو مدري مين هو قال دايلر كتب في السناب مدري ايش مدري ايش مدري ايش ايش ايش كتب افتكر في تصريح كذا طلع. ايه عن تصريح دايلر بس انه كيس دخلت حساب دايلر انه الشعب السعودي حسودي. ايوه ايوه ايوه شيء زي كذا. ايوه ايوه كيس طلع ما لقيت شيء دورت انا دخلت على طول انا حتى انا على طول شوف ايه سناب دايلر لقيت مصور في البحر كيس والناس تناقلت الخبر ذا بشكل كبير مره لان الناس صدقوه. ف شيء مو نيو نتفليكس بس ايش ايش ايش اتوقع اسباب الفشل يعني كل واحد يحمل اسم حقيقي ما والله. ادري والله اسماء اتوقع مو بالفشل هذا العظيم. انا شخصيا كنت بروح الفيلم والله حتى انا والله كنت كذا يوم اليوم اللي بعد عرضه كنت بروح الفيلم قبل ما يشيله. بس انه فما ادري يعني انه 8 بس تذاكر انباعت برضو هل في احصائيه تثبت ذا الشيء ما ادري غريب مره 8 بس مين فين جابوا ذي كيس مره صح لا ثمانية. فوكس ولا موفي اصرحوا عنها الا المصادر الا مصادر داخليه يعني اهاليهم نفس الاهالي حقونا اكيد راح اهل دايلر يمكن يروحون اهل فلان يمكن يروحون اهل فلان يمكن يروحون كانت تزيد عن 8 تذاكر مو منطقي مره 8 والله لو وزع تذاكر مجانا جاب اكثر من 8 ايوه هو هذا اللي سووه كان يوزع تذاكر مجانا اتوقع 8 بس 50 نقول 50 نقول ممكن اي 50 منطقي. في كل صالات المملكه ترى اوف والله قليل مره ايش ذا لا ما ادري المهم انه الفيلم انا ما شفت منه ولا شيء بس انتشرت عنه لقطات والله الضحك واضح من اللقطات انه عمل ام بي سي كانه عمل خذ ينحط في ام بي سي ما ينحط في سينما وحيقعدون على نفس الانتاجيه ذي الزباله الين ما يصير نفس ذا الجلد عشان زي كذا مبسوط انه من جلده يبدون يستوعبون الغلط اللي سووه حتى انا لانه شفنا شمس المعارك كيف يقدر يطلع فيلم سعودي مره رهيب ايه ويجيك هذا بعده بشهرين من 3 شهور يطلع لك بالخياس اللي كل يوم اشوفه في التلفزيون برشاد فكاب عمي والله ما حد حيشوفه الفكره الغبيه مره شفت صوت الشرير شرير مين في له مقطع في ام بي سي 4 مجمعين الكاست على ويتكلمون ان كل واحد ايش يضيفته في المسلسل الشرير ما هو شرير في شرير مره ايه في شخصية شريرة هو مستوحى من احداث خيالية ولا ايش؟ مو شرير انه تحول وحش شرير انه يحاول يخرب عليه ومدري ايه زي كذا مرة يضحك اول ما سمعت صوته كل الشات اصلا كنا في بث وقتها اظن حق علي فيشل كل الشات يطقطقون صوته كيوت مرة كشرير تو كيوت فور بينج ذا ايفل كاركتر مرة والله ما شفته شفت بس شفت الاداء الاوسكاري حق دايلر عرفته الناس ما تقرب منه حق دايلر اللي معاه ذاك اللي حول الطاوله الطعام ذاك اللي شفته ترى دايلر هو المخرج يعني اما اظن هو المخرج لا ما اظن الا دايلر هو المخرج والقصه انهم قاعدين يحاولون يسوون اوكي انت قصدك هو مخرج جوت الفيلم قصه الفيلم ايوه وهم قاعدين يحاولون يعني يسوون ذا الفيلم هذا اللي فهمته يعني واللي قاعد يصير في الهرجة انه في ناس تحاول تخرب الفيلم صعوبات انك كيف تسوي فيلم والهبلات ذي فاهم زي كذا انه زي المشهد حق دايلر اللي انتشر على اساس انه هذيك البنت جاية تبغى تمثل معاهم توقع نلاقي المشهد ما ادري على اساس يمكن على اساس انه ذيك البنت جاية تبغى تمثل معاهم بس تقول لا مو عاجبني دوري ابغاكم تغيرون ودايلر يقول لا القصة اهم شيء ستيفن كينج يا عمي شو اسمه احمد ربه ما كذا قصته كنا تطبقت في الواقع. اللي دايلر لا تخرج فيلم. احس انا والله انا بصراحه تحمست اني ابدا اسوي عمل زي كذا. احس اني اكتشفت شغف جديد لي في الاخراج لما سويت انتهت صلاحيتك. والحمد لله كان في بوزيتيف رياكشن من الموضوع. بس انه انك تسوي فيلم تتعامل مع ممثلين وزي كذا مو نفس لما تخرج حاجه دوكيومنتري. مو هذه مره اي مو نفس الشيء. بس ودي اجرب. احس اني حبدا مره. احس اني اقدر ابدا جيب نص ممتاز والامور باقي يا حتون. فور يعني اعرف الف. تعرف تالف ها؟ بعد القصه اللي قلت لي الاسبوع الماضي والله ان تاليفك بريال. اي قصه؟ قصه السمب. والله سكتش حلو. التنفيذ والله رهيب. قولوا طيب يلا قولوا. ما بحرق يمكن اسويه. يمين بالله سكتش. ما هو فيلم سكتش بريال. لا لا لا عندي روايه قاعد اكتبها من زمان موجوده عندي بس ممكن لازم اعدل عليها كم فكره. والله رهيبه. كنت كتبتها قبل 3 سنوات والان رجعت اقراها. والله ممتازه. نايس ممتازه ممتازه. حق السمب ولا واحد شيء ثاني؟ سمب ايش؟ لا لا عميقه. اوكي فيها دراميه. الله الله على العمق. الله ايه اتعبت انا يا مكس. من جد في احد مو مهتم انه ممكن لو ابيع الروايه دي في احد ممكن يشتريها؟ اذا كويس اشتريها. لا كمتابع. اي انا كمتابع قد اشتريت روايه واحد يوتيوبر حق داني بوكس. كيف كانت كويسه؟ كانت كويسه. اسمها كويسة. وهم لا يعلمون. يتكلم عن القصة. تحس تحس الكتابة يعني قد سمعتها قبل ولا لا؟ لا لا لا مميزة. ما هي مميزة بس انها هي هو يروي قصة رواية عادية يروي قصة. اظن اتذكر انها كانت مستوحى من قصة حقيقية صارت له الظاهر. اوكي بس انها سردها ممتع. خلاص اتذكر جلسة واحدة ايه سردها كان ممتع. واظن كأول كتاب يسويه كان كويس. استمتعت انا خلص يعني لما خلصته. بس تسالني ايش هي الحين؟ والله ما ادري. ناس الاحداث اني يعني ما هي من النوع ما هي النوع اللي يبقى في الذاكره. ايه لا انا احس لو ما كانت خيال وكذا كانت إيه لا أنا خيال. خيال انا خيال اغلبها كانت واقعية. الخيال اصعب من الواقع احس. إيه. خيال ايه بس قصدي انه في متابعين اشتروا. انا اشتريت امه نزلها قلت رحت جري ارتو اشتريتها. مشكلة يا أخي الحين لو واحد يبألف كتاب هرجة يا أخي أنا كسلان ما فهم محل أسوي لي شيء. لازم مدير أعمال. الحين لو تسوي كتاب لازم أول شيء تتأكد من الأخطاء المطبعية والبلاهات ذي. شوف عمر عمر جبران قاعد يسوي كتاب بينزل قريب. سواه خلاص. لا إيه سواه خلاص. تعليم الذاتي. أكيد أكيد عانى. متأكد في معانات كثيرة بتمر فيها. والله شوف الحين أنا لو سويت كتاب كيف أنشر أساسا؟ تروح دار نشر. ايوه دار نشر ايه تمر باجراءات كثير. ياخذوا يمحصوا فيه يقروا كتاب يقولوا لك هذا مصطلحات ما تنفع هذه تنفع. هيل نو ما بهم يلمسون ولا شيء في الروايه. ايه ما بهم يلمسون ولا شيء في الروايه. لا في كتب ممنوع عندنا احنا عندنا يعني اشياء الحاديه وشي زي كذا. لا لا لا مو الحاد. خيال علمي اكيد بيكون ينافي الدين. والله ما ادري. كنت اشوف عمر جبران كان يقول في كلمات خلوه يغيرها يعني يعدلها. يعني انا ما سالفه مقطع السحر حقه كان يقول في كلمات المفروض تعدلها زي كذا. اوه ماي جاد. يب شكله بومرز حقون النشر متعلمين يقرأ كتب. والله شكلهم بومرز من النوع اللي لا لا ينفع. لا ما بظلمهم. ما ادري ما اعرف ايش راحتهم صراحه. ما بظلمهم. يمكن سهالات ياخذ كتاب اقول لك اوه روايه جيده يلا توكل. اوكي اوكي احسن زي كذا. لا هي خيال علمي. ما اقصد بخيال علمي انها جادز ومدري ايه وزي كذا. لا انه ما بحرق ما اي خلاص يا اخي لما تسويها يا ما نسويها لما تسويها ننزلها وذيك الساعه لا ما تسمعون عنها بعد ذا البودكاست خلاص اي بوم تلاش في طي النسيان. لا بس شوف السكتش إيه. محمد يمثل الدور الرئيسي حق السمب و السكتش حقنا ماشي اللي كلمتني عليه. لا لا والله جتني فكره سكتش ثاني غير هذاك. لازم نبدا نسوي سكتش. والله انا اسال لك ممثل جاهز انت عليك بال الدور هذاك رهيب والله يضحك. اقسم بالله يضحك. ها يضحكوا علي ما يضحكوا معايا. نسويه. اسمع ايش رايك نسويه وبعدين اوريك العمل النهائي وانت احكم. ما حتخسر شيء. بعض كبل اوف اورز حتخسر بس. طيب والله. طيب لانه والله يحفرني واذكرك. خلاص اوكي. لانه في نهايه في يدي القرار يطلع ولا ما يطلع صح؟ ايوه اوريك امكانياتي يا كلب اذا ما خليتك تصفق لي. طيب نشوف. لانك تذكر القصه اللي وريتني في الجامعه ايام الجامعه يا اخي. المخرج نصف الشغل افهم. هذاك كان نعاني من مشاكل اختبارات نهائيه والواحد يحتاج الخروج منها. والله كنت تنكبني محمد، كنت في الحافن يا اسوي خطوه ذيك. طيب عادي نسويها نتدرب، كيف الناس تتعلم من جد والله. ايه بس هرج انك انت كذا ورا الكاميرا ما حد يعرف من انت قاعد تسوي. سنشيره في الواجهه يمثل زي السبك يروح بنك يسرق. بقول لهم يا جماعه خير. انا صغيره والله كانت وقت اختبارات وكنت مضغوط جدا ولفتها من الطريق. في يوم واحد جاني كيف السياره قال يمسك خذ القصه. اي والله عندي ترى. خلاص استر على ما واجهت المهم. اقول له القصه على السريع ونني فيها البودكاست. اوكي كم ساعه وص كم ساعه حس طولنا ساعه وربع. انا اقول لكم القصه على السريع. القصه فيها عشان اوريكم امكانيات القصصيه كويسه والله. حسه طالب جامعه خلاص جدا متفوق في دراسته. خلاص يوم من الايام يكتشف انه احد الدكاتره عنده في الجامعه قاعد يسوقها وقاعد يحاول يرسب طلاب بالمشاكل الشخصيه قاعد تحصل بينه وبين الطلاب، والولد هذا كلها ورسب في هذه الماده فهم، وراحت عليه فرص وظيفيه وراحت عليه اشياء زي كذا نطاح معدل واشياء زي كذا. ما التفاصيل دي ما ركزت فيها كثير. الزبده انه كان يحاول ينجح دراسيا، ناسي ايش كنت كاتبها بس اتذكر انه كان يحاول ينجح دراسيا وفشل لسبب ما، ناسي والله ايش كان عندك هذا مكتوب. انا متذكر اقول لك ايه ايش هو. مره ذكي. ايه مره ذكي بس انه مو عاجبه النظام حق الدراسه. اوكي كذا كنت كاتبه انا. ايه مو عاجبه النظام حق الدراسه فقال ايه فكت. ايه فكت ما حدرس وراح جاب خويه. ليش انا ادرس وليش انا ادرس وانا اقدر اجيب الشيء اللي لانه وقتها انت كنت مرز عليهم الاختبارات ما تعطيني حقنا فسوينا شخصيه انه هو ذكي مو عاجب نظام الاختبارات في الجامعه ومظلوم. تمثل الطلاب الجامعي. ايه ومظلوم جامعات اختبارات ما تنصفني. فقال جبت خويي اللي هو انا مدري انا بشرح. طيب يلا الان خلاص هو الان مره زعلان من النظام الدراسي. ليش انا اقعد اروح انه كل يوم اذاكر واختبر ومدري عشان في النهايه اخذ وظيفه، والوظيفه هذه في النهايه حاشتغل واشتغل عشان اجيب فلوس. بولشيت. اقدر اختصر الطريق على نفسي وعلى طول اجيب الفلوس. فطريقه كالتالي، واحد من اصحابه ابوه عنده فلوس عنده رزق. فالخطه انه ياخذ، بسم الله في شيء يتحرك، الخطه انه ياخذ يكلم خويه يتفقون انهم يصرفون الفلوس حقت ابوه كلها من البنك يسحبونها عن طريق ايش؟ انه اثنين يسحبون الفلوس في نفس اللحظه. انت اذا سحبت الفلوس في نفس اللحظه في نفس الوقت الصرافات ما راح تستوعب وحتعطيك دبل الفلوس. يعني انت تبي تسحب 500 ريال من الصراف وخويك بيسحب 500 ريال من صراف ثاني خلاص. إيه؟ في نفس اللحظه لو انصرفت السيستم ما حيستوعب انها صرفت كذا. انت كم اخذت 500 ريال زياده؟ إيه؟ غير 500 حق ابوك. ويكررون نفس العمليه 500 500 500 بوم صار عندك ثروه. كذا كانت الفكره. بس من هاي ينقفطون دلوخ. ايوه ينقفطون سير اكشن. بس كان ينقفط وينتهي الفيلم. بس كانت ذي الفكره. كان نروح صراف الراجحي نجيب. ايوه بس كانت حلوه يعني تخيل كان في بالي طريقه الاخراج انه لا كان جيده. كان يكلم خويه وكذا من الاخر اسمع انت فاشل حياتك انا فاشل في حياتي خلينا نسوي ذي الخطه ونخاف نفسنا. فكره فقره الصراف جيده. ايه يعني نضحك على ام ابوي 1 2 3 نسحب ام الفلوس. كانت رهيبه. بس الهرجه فين؟ الهرجه كنا فوق الجامعه. محمد قال انا اخرج وانت مثل. ها لا والله يضحك. وانا زين كنا نتكلم. ايوه والله صدفه. واضح اننا قاعدين نستهبل، واضح اننا ما بنسوي شيء. قاعدين نتكلم وفجاه يجي واحد انا امثل ما عندي مشكله، ويجي واحد انا قريبي في يوتيرن يصور ما عندي مشكله خذ رقمه. ورقمه عندي الحين، عندي واحد يصور في يوتيرن ما ادري ايش ابغى برقمه. والله قاعدين نهرج احنا قاعدين نشرب شاي كذا. صار عندنا فريق عمل كامل واحنا كذا. وانا زياد تورطنا قلنا الان لازم نسوي الفيلم. تورطنا الان لازم لا بد لنا نسوي الفيلم، في ناس تعتمد علينا الان. هذه المشاريع الجامعيه الفاشله التي لن ترى النور. وسحبنا على ام الفيلم وفكت بلشنا في المواد 60 دي. وبشركم اللي قال لنا بيمثل معانا اقسم بالله ما اشتري في مسرحيه. او ماي جاد عرفتوا؟ ما شفتها. اي عرفته. ما احتاج تشوفها من اسمها واضح انها خايسه. ايش اسمها؟ لا كاسا دي فنجال. قال لك انه لا كاسا كاسا وفنجال. او ماي جاد. ها يا كلب حرام عليك الحين الناس تشوفوا. لا لا ما هي معروضه. ما هي معروضه كانت بالله. خلينا نتاكد الحين السريع. كانت بالعربي اكتبها. لا كاسا لا كاسا لا فنجال. لا فنجال لا فنجال فنجال. لا لا ما هي موجوده. لا لا قلت لك كانت حصريه في مهرجان او شيء بس ارسلوا لنا البوستر في جروب الجامعه تذكروا انت صح. دي فنجال. استنى بكتبها دي فنجال يمكن لعل عسى انك اخبط يعني حرف الجيم يا زق. اي هذا ارسلوا لنا البوستر. ارسل البوستر في جروب الجامعه. والله مضحك والله مضحك. طب ما نعرف يمكن كويس في التنزيل يمكن بس من من من من العنوان واضح انه اكاسا لا فنجال. شفت البروفيسور اظن. انا ما ادري يا عمي خروفيسور ذا مو بروفيسور. لا اخي والله ولد حلال خلاص يا عمي تحشوا. يطلع يتابعنا فجاه. هي قاعد تتنمر عليه. لا اسطورتنا والله ما عليك امامك مستقبل باهر. هي بدايتها مسرح بعدين هوليوود. اي والله حقيقي والله حقيقي ترى اعرف ناس كثير والله حقيقي والله ودي امثل ودي يا اخي ليه ما عندنا دعم مواهب. اقول انا عندي فكره ايش رايك نصورها وانت بحر تنشرها ولا لا. لا لا لا طيب يا اخي كيف تبغى كيف تبغى تصير ممثل وكيف تبغى تحقق حلمي دي انت ما انت قاعد تحط نفسك في الساحه مره يخايف يحط نفسه يبغى اول عمل يسويه يصير ليناردو يبغى يضرب على طول يبغى يضرب يروح زي براء عالم شمس المعارف على طول. ايه نتفليكس حتى براء ما بدا من شمس المعارف على طول كان يمثل كان يبدأ ايه كان يمثل فيلم كم حاجه اليونج كان يتقب... اليونج ما يمثل كان اليونج كان رابر هو بدا والله بدا وين كان يعني سوى اللي عليه والله سوى اللي عليه كان شخصيته كويسه فاهم وصهيب والله كان اسطوره صهيب نواف شال الفيلم يمكن اكثر شيء موضوع قالوا نتكلم عنه في بودكاست شمس المعارف. لا بلي الله دوب نتكلم عنه اكثر موضوع قالوا لنا نتكلم عنه. اوكي لا تكلمنا عنه طول البودكاست خلاص انحل الموضوع. تكلمنا في البودكاست ما تكلمنا في البودكاست. لا تكلم بس قارناه ب 3-2 بس انه رهيب ما رهيب والله الفيلم اسطوري صراحه فارس صهيب اخوان قدس والله ايش تقول والله صراحه ابهرتوني جدا بالفيلم والله لانه شفته مره بعض اللقطات كانت يوتيوبيه بزياده ما هي فيلميه فاهم. لا هو فيه له مشاكل بسيطه بس انه كمجمل التجربه والله خرافيه. والله اسطوري صهيب هو اللي انا اشوف صهيب هو اللي فاز بالاوسكار حق الفيلم صحيح. ما تتفق لا شوفك لا بالعكس صهيب اسطوري كان تمثيله نواف كمان مره عجبني انا اللاين حق يا شباب ارجوكم فرقوا بين ايش اسمه هو الاستاذ عرابي الممثل ايوه درس الفيزياء ودرس الفيزياء هذا اللاين يفوز كان داخل الشخصيه مره كان رهيب ان انا ابدا منه لما نتابع في السناب شويه كرنجي بس انه في التمثيل رهيب. تابع تصبيره ما تابع من زمان شفت تصبيره صبيره شويه الحلقه الاولى شفت بس شويه تملل الحقيقه تصبيره لما يخشون خارج انا اقول لك تصبيره مصمم على اساس انه هو يقدم برامج صحيح بعدين فجاه يخرج خارج السياق يتكلم شويه ذا فارس على فارس يتكلم على اساس انه المخرج يا صهيب ما قدمت هذا الشيء كويس حاول طيب. بعدين فجاه يجيبون هذاك الثاني اللي شو اسمه اللي كان خضري مازن ايوه يجي يتكلم يقول نكت شويه سامجه بعدين هذوليك الاثنين فوق الكنبه يتكلمون فحلو لما يخرجون كذا خارج السياق اضحك احس اني في شمس المعارف بعدين لما يرجعون لصهيب مره ثانيه انه يقدم شويه اتملل خصوصا بعض المواضيع مره طفش احس انها 2012 من جد بعض المواضيع هو نفس سياق توب 5 صح حقه ولا شيء طريقه مختلفه ذكر شفت حلقه الاولى بس الاسلوب حقه حق توب 5 بس توب 5 نفس الاشياء اللي تكلم عنها تشدك توب 5 مواضيع حقه حتى توب 5 ما كنت اتفرج كل شيء هذا الشيء مره ما كنت اهتم له ما كنت اخش الا بس نفس المواضيع يعني الحلقه الاخيره كانت تكلموا عن الاعلانات مو مره شدتني كذا شويه كذا قفلتهم التلفزيون مع انهم جابوا براء شفت وجابوا والسمعة وكله ايوه وتضحك. قلت لك لما يجون هم خارج الكواليس تضحك. ايه اصلا يطلع. اصلا مسوي نظام فارس وصهيب بتسفيد بين بعض ضحك هذه. مين؟ انه فارس دائما يزبد لصهيب. ايش يقول له؟ فارس دائما تكي شخصيته في ورا خلف الكاميرا زبيد لصهيب. ايوه ايوه يزبد للكل زعلان مره. شخصية المخرج دايلر. ايوه شخصيته مره. الناس ما تقربينه. زي كذا هذه شخصيته كانت فارس خلف الكواليس. بس ما تحس انه خلاص اخذوا شخصية شمس المعارف؟ يعني خلاص انتوا قدمت شمس المعارف المفروض انكم خلاص العمل اللي بعده تصبيره حقكم. ايش دخل امه يعني ليش تجيبون براء وليش تجيب مع الموج عادي لانه في النهايه هم بداوا من هذه المنصه يعني يقعدون موجودين مع بعض. اوكي صح ممكن عادوا نفس الوجيه في الافلام الجايه حيكون غلط مره. ايه فاهم احس بس انه تصبيره عادي ليش لانه هم بادين من اليوتيوب والناس كلها عارفاها من اليوتيوب فليش لا ما يكملوا كولاب في اليوتيوب تعاون في اليوتيوب. مو كذا قصدي انا قصدي نفس ما انت قلت اللي ما تعتقدوا مع بعض حتى خلاص كل الاعمال جايه حتكون انتوا كجروب اصلا. في في في نايل تعرف نايل ما غيره مين؟ نايل ما غيره نايل جهني. ايوه قصة في... ايه لا لا هو يقول لك قبل إيه؟ خلاص كمل نسيت انه هو يقول لك بعد ايه نايل حط نقطه كانت رهيبه على سالفه الافلام اتذكر في تويتر انه الى متى حيقعد اعتماد نجاح الفيلم ولا لا على اشكال المشهورين الموجودين فهمت ايه على الوجيه يعني شمس المعارف كان مره اقبال عليه بسبب الناس الموجود عليه فارس صهيب مره نحبهم براء إيه. متى تتوقع ان نشوف افلام تنجح بوجوه جديده بشكل تام او ايش اوكي انا ممكن. الان بتفلسف بدون اساس اي انا برايك بس كذا عادي بس بدون اساس استعدوا الحين 16 اتذكر في مره من المرات سمعت حق مسامير يقول انه جاله دعم كبير من مدريش الترفيه وحاجه زي كذا انه نشروا الفيلم حقهم في كل مكان ومن عارف ايه في كذا جهه حكوميه شو اسمها هيئه الاعلام المرئي والمسموع انه جالوا دعم وسووا لهم تسويق ومن عارف ايه عشان زي كذا. مسامير اول ما نزل جاب ضجه كبيره مره انه كان مدعوم. فهذه الجهه نفسها المعنيه ممكن هي اللي تكون ذا الاساس حق ذا كله. الناس تروح لهم بافكار معينه اوكي فكرتك حلو ممكن ناخذها و ايش يسمونها نروج لها مو نروج لها لا ندعمها اي ندعمها او لا لا انا متكلم لك انه خلاص هو الفيلم جاهز انا سويت فيلم كل ميزانيتي وكل شيء برضه تروح عندهم اذا عجبهم الفيلم ينشروا هم. انا مثلا اضرب مثال على ايش في فيلم دحين مثلا في السينما اسمه الزياره الاخيره اخر زياره او الزياره الاخيره اخر زياره فيلم سعودي موجود في نتفليكس ولا لا لا اوكي ما ادري فين قريت كنت بروح له انا بس موجود وما ولا كانه موجود فهمت يعني موجود في السينما بس ولا كانه موجود ما حد يعرف عن دراس اخر زياره مع انه فيلم سعودي كامل واشكال جديده كلها اشكال جديده اوكي فهمت. فالنجاح الى الان معتمد على الوجيه نجاح الافلام صح. معتمد على الجمهور بالنسبه لل سواء نجاح او فشل يعني شفنا فشل 3 من اكشن بسبب الجمهور المشاهير اللي فيه نجاح هذا كان بسبب المشاهير اللي فيه صح. كل نجاح الفشل كان كله بسبب الجمهور نقص كانت رهيبه في افلام اندي تنتشر وتنجح بالضبط. انا ايش قلت انا ايش وجهه نظري كيف تنجح دي الافلام انا اقول لك وجهه نظري عن الموضوع كيف ممكن المراجعين مره لهم دور مره. وثاني شيء احنا السوق تو جديد لسه ما ولف على الافلام كثرتها من يوم يبداوا الناس يولفوا انه الافلام السعوديه مستواها ممتاز حيبدا يروح ويبدا كل فيلم يسوق لنفسه بنفسه يعني حيطلع كل مخرج حيبدا يطلع اسماء مخرجين جدد وزي كذا بس احس انه يحتاج الوقت بس حاليا والله شوفه بعاتق المراجعين بشكل كبير ماهر براء راكان يعني لازم نحتاج ماهر اذا بنسوي فيلم لازم يا عمي ما في غير داني بوكس الاسطوره اللي قاعد يعطيهم وجه حقين افلام هذا. يعني الفيلم هذا شو اسمه الزياره الاخيره ما حد تكلم فيه من المراجعين الا داني. انا شفته هو... لا شفته قبل داني، يعني شفته متابع الكاتب اظن ضيدان او شيء اسمه، متابع ودري متابع في تويتر. فشفته هو يسوق الفيلم بس ما شفت ولا احد يتكلم عنه. داني انه عجبه؟ ايه قال عجبه. وات فيلم إيه؟ عربي جديد إيه؟ طيب غير شمس الحاج عجبه الفيلم، اعطاه كم؟ 7.5 او 7/10. طب نروح نشوفه. ما عندي مشكله بس اقول لك يعني شوف تكلم عنه داني بس ما اخذ اقبال المقطع. خلاص انا وانت نشوفه ونخليه مشهور. انا وانت ما شاء الله الانفلونس حقنا عالي. الاسبوع الجاي في بودكاست ذا لاست دانس الكاتب ضيدان بيبال تحت في الحساب. يلا ابتدات بحلقة اليوم. آمين يلا. بودكاست اي ايش بقناة بسرعة. وين اللياقة حقت الانهاء سائل رسمي يا محمد؟ لا بالعكس الرسمي يقول اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا جرس التنبيهات، شيكوا على حسابنا مدري ايش تحت مدري. مع السلامه. هذا رسمي. لما تكون مع خيانك يلا مع السلامه شكرا الخير تجي قفل خلاص. نقول خلاص بوم. المفروض نقول مع السلامه وينتهي المقطع على طول. المتابع ينفجع يقول ايش صار. مع السلامه. مع السلامه.